أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فإني أسأل الله تعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وأن يجعل التفرق من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. ربنا اغفر وارحم واعف عما تعلم واهدنا وتكرم، سبحانك الأعز الأكرم. اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. كنا قد تدارسنا في المحاضرة السابقة التربية العقدية في المرحلة المكية، وكنا توقفنا عند سورة الأنعام حتى نخرج منها ببعض الدروس المستفادة لتكون نموذجا للقرآن في المرحلة المكية، وكيف كان يقرر هذه التربية العقدية. لو تأملتوها تجد ما يلي: سورة الأنعام هي إحدى السور المكية الطويلة التي ظهر فيها جليا ملامح القرآن والأهداف التي كان ينشدها في المرحلة المكية التي هي تمثل مرحلة البداية، بداية الالتزام، بداية الدخول في الإيمان. تجد هذه السورة لم تعرض لشيء من الأحكام التنظيمية للمجتمع الإسلامي، فهي لم تذكر شيئا عن نظام الإسلام ولا عن نظام الاقتصاد مثلا، أو العقوبات، أو أحكام الأسرة، أو الأحوال الشخصية، بل لم يرد فيها أي أمر من أحكام العبادات. ليس فيها كلام عن الصلاة ولا عن الصيام ولا الزكاة ولا الحج ولا نحو ذلك. إنما تناولت السورة الكريمة القضايا الأساسية في الدعوة: قضية الألوهية، قضية الوحي والرسالة، قضية البعث والجزاء، الرد على الكفار والمشركين. تناولت مفاسد المجتمع المكي وقضايا التحليل والتحريم. هذه الصورة تجد فيها أسلوبا متميزا في إقامة هذه المعتقدات. استخدمت أسلوب التقرير، فتجد في مفتتح الصورة: هو الذي خلقكم من طين، بعد ذلك: وهو الله في السماوات وفي الأرض، وهو الذي يتوفاكم بالليل، وهو القاهر فوق عباده، وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق. هكذا يبدأ في تقرير بعض الأسس التي ينبغي ألا تكون محل جدال، أو يستخدم أسلوب آخر، أسلوب التلقين: قل لمن ما في السماوات والأرض، قل لله، كتب على نفسه الرحمة. قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله، شهيد بيني وبينكم. قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم، من إله غير الله يأتيكم به؟ وهكذا. يبقى استخدم نوعين من الأساليب: أسلوب التقرير وأسلوب التلقين. ثم يبدو جلي في الصورة ما يمكن تسميته بأسس الجدل والمناظرة، طريقة الجدل في الصراع العقلي. كل دي دروس مستفادة، لأنك في البداية تكون على عقيدة ينفر منها الناس على معتقد آخر. كما يقول ابن القيم: أشد ما لاقت الأنبياء في الدعوة عادات الناس. فلما تأتي أنت بمعتقد يخالف تلك العادات لابد أن يحدث صراع. إيه يا ابن اللي أنت جاي تقوله ده؟ مين اللي بيقول لكم الكلام الفاضي ده؟ انتوا كذا، انت، ويبتدي يحصل جدل. طب لما يحصل هذا الجدل، المطلوب ان انت تندفع وتقول انتوا غلطوا فيكوا كذا، وتدخل في الصراع؟ لا، القرآن يعطيني الأسس لطريقة الجدل في الصراع العقدي. أول حاجة البدء بالقاعدة المستمرة، تجدوه تبارك وتعالى يفتتح السورة بإقرار لم تنكره مكة، يقول الله جل وعلا: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الجزء ده هم متفق، ده قاعدة مشتركة، ولئن سألته من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. طيب الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، أنتم مقرين بأنه الله. طيب أليس الخالق الذي صنع كل ذلك أليس هو الأحق بالعبادة؟ يبقى زي ما قلنا المرة الفاتت، يقين توحيد الربوبية ابتداء كقاعدة مشتركة، ثم بعد ذلك يكون من مستلزم الإقرار بتوحيد الربوبية الإقرار بتوحيد الألوهية. يبقى يبدأ بالإيه؟ بالقاعدة المشتركة، ثم ينتقل في المرحلة الثانية إلى إقامة الحجة انطلاقا من هذه القاعدة المشتركة. فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. فإن زعموا أن هذا القرآن ما هو إلا أساطير، فيقول لهم: ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين. إيه الرد اللي كان منهم؟ طيب مش هو القاعدة المشتركة اللي منا ومنكم إنه ربنا هو الخالق؟ طيب القرآن بيقول يبقى هو المستحق للعبادة، إيه المشكلة في كده؟ فلما الموضوع ده يترتب عليه أشياء، لا مش هينفع يعملوا إيه؟ لا لا لا لا، الكلام اللي انت جايبه ده كلام فاضي، الكلام ده أساطير الأولين، أدي حجتهم. فالقرآن يدعوهم إلى حجة، قل هاتوا برهانكم، هات البرهان، رد علي رد منطقي، رد ببينة بحجة. يعود تبارك وتعالى فيقرر عقائد مبنية على هذه الحقيقة المشتركة التي يمكنونها. يقول: هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون، وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون، إلى أن يقول: وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. يبقى المرحلة الثانية كانت مرحلة إقامة الحجة انطلاقا من القاعدة المشتركة. المرحلة الثالثة مرحلة القرع والتحذير بعد إقامة الحجة والبينة. تقدم لكم المطلوب يبقى إيه؟ الأول خالص دايما كده في الجدل، شوف النقطة المشتركة بينك وبين الآخر اللي هو هيقر بيها. أنت تقر معي بأي مسألة من المسألة، يعني مثلا تتكلم مع واحد في مذنب عاصي في باب معين، تقول له: أنت عايز تعيش سعيد؟ يقول لك: آه، وأنا كمان عايز أعيش سعيد، إحنا الاثنين مشتركين في هدف واحد، أنا عايزك أعيش عيشة طيبة، مش عايز نكد أنا ولا هم ولا غم ولا كذا، صح؟ اللي بيدفعك إلى هذا الأمر الوقوع في هذه المعصية إنك تبقى عايز تعيش السعادة. طيب هو مين اللي بيرزق السعادة دي؟ هو راجل مؤمن، ربنا. طب هو ربنا يديها لك بالمعصية؟ طب لو النبي قال صلى الله عليه وسلم: ما عند الله لا ينال إلا بطاعته، إيه رأيك؟ يبقى المعادلة فيها حاجة غلط، يبقى أكيد فيها حاجة أنت مش فاهمها صح. تدرجنا من المسألة منين؟ الأول خالص القاعدة المشتركة. إيه القاعدة المشتركة؟ إن أنا وإنت عايزين نبقى عايشين سعداء، صح؟ والقاعدة المشتركة بيني وبينك إن أنت بتقول إن ربنا الرزاق، والقاعدة المشتركة بيني وبينك بتقول إن السعادة دي رزق. طب تعالى بقى نشوف التنفيذ. طب طالما السعادة رزق، طيب أنت بتاخدها من سكة، إيه رأيك؟ ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم. هتنكر؟ لا ما أنكرش، أنا راجل مؤمن بأقر بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى في حاجة غلط عندك، صح؟ بس أنت كده شوشت له الموضوع عنده، ويكفي جدا في البداية مرحلة التشويش. فهمتوا التدرج؟ يبقى لازم الانطلاق من قاعدة مشتركة، بعد كده إقامة الحجة والبينة معك الدليل اللي أنت تقوله، بعد كده بدأ يتفلت، تيجي بقى المرحلة الأخيرة مرحلة التحذير. يبقى مش من البداية خش أقول له اللي أنت بتعمله ده هيوديك في 60,000 سلامة، ما ينفعش. لو أنت دخلت بالقرع والتحذير في البداية هيقلب عليك الترابيزة، إنما هتبتدي بإيه؟ بالتدرج ده. آخر حاجة بدأ كده بقى، يعني بدأ ينكر يقول له: لا لا الأساطير الأولين ده مش عارف إيه، أو يقول لك: يا عم بقى أنت محبكها أو كده ليه أنت؟ تبتدي بقى في المرحلة الأخيرة خالص مرحلة القرع والتحذير بعد إقامة الحجة وإثبات الحقيقة. يقول: ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن. بدأ بقى إيه؟ يحذر بما جعله الله تعالى في سنن الأولين، فيقول: ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم، وأرسلنا السماء عليهم مدرارا، وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم، عايز اكتر من كده؟ خدوا كل حاجه اهو. مش انت النهارده مفتون بفلان وفلان اللي معاه وعنده، والدول اللي ربنا باصط ليها في النعم واللي عندها تقنيات وعندها وكذا وكذا. طب ايه رايك؟ اللي قبل كده خدوا من ده واكتر من ده للصبح، في الاخر حصل ايه؟ فاهلكناهم بذنوبهم وانشانا من بعدهم قرنا اخرين. بيوريهم السنن، بيظهر لهم الامر انه في النهايه لابد من القصاص. فهذا نوع من التحذير. يقول قل لمن ما في السماوات والارض، قل لله كتب على نفسه الرحمه ليجمعنكم الى يوم القيامه لا ريب فيه الذين خسروا انفسهم فهم لا يؤمنون. النهايه عندي، نقطه النهايه مهما هتروح وتلف وتدور ستكون عند الله، وسيكون يوم القيامه، وهناك ستعرف من الذي ربح ومن الذي خسر. يبقى جات في الصوره، ادتني اسلوب الجدل في الصراع العقدي. في الصوره برضو تصحيح المفاهيم والمقاييس. وقالوا لولا انزل عليه ملك. ممكن واحد يطلع لك بشبهه جدليه زي كده، طالما هي رساله خاتمه وطالما كذا وكذا، طب ينزل ملك هو بقى اللي يقول عشان الواحد يبقى يؤمن به. القران لا يدخل معهم في هذا النوع. يعني لو دخل معاك في نقطه محل اشتباه يبتدي يقول طيب ما هو لو نزل ملك، طيب لو كان ملك كان هيقوله طب لو كان مننا كان هيبقى حاسس بينا، بشر زينا، انما ده راجل ملك مش كده؟ فيبتدي يظهر في البدايه، يبان لك في البدايه كده، تقول اه والله تصدق لو كان ملك تنفع والله الحكايه دي. بعد كده القران لا يدخل معهم في نفس المعايير والمقاييس، يفسد هذا الامر. مثلا لما يقول قل اي شيء اكبر شهاده، قل الله شهيد بيني وبينكم، واوحي الي هذا القران لانذركم به ومن بلغ، اينكم لتشهدون ان مع الله الهه اخرى، قل لا اشهد. يبقى ايه؟ يبقى هنا بنصحح المفهوم الاساسي. زي ما احنا نقول لما تبتدي تحاول توصل له حاجه، وصل له المعنى الاساس ده ومنه تنطلق. العقل والنقل، ودي مشكله المشاكل اللي هتيجي بعد كده بقى في مرحله المتكلمين. ايه المشكله؟ ان العقل ايه دوره؟ دوره انه يدل على الشرع، وبعد كده الشرع هو اللي يقيم. يجي هو يقول لك دلل لي عقلا على مساله شرعيه، تقول له لا ما تتجرش انت هنا، تقول له لا نبتدي نشوف من الاول خالص. هو وظيفه العقل ايه؟ وظيفه العقل انه كان يقول ان في رب وان في اله هو واحد، وان في رسول لابد من الاتصال ما بين السماء والارض، ولابد ان الاتصال ده يكون وفق قانون. الدنيا ما تمشيش كده. عقلا كذلك. الفطره السليمه طبعا عرفت ربي بربي. الواحد بيعرف ربنا سبحانه وتعالى بهذه الفطره السليمه اللي ربنا سبحانه وتعالى القاها في قلوبنا. فاحنا دايما نقول نعرف الله بالشرع لا بالعقل. لكن اقول وظيفه العقل وظيفته انه يقف لغايه حدود معينه. عقلا ايه رايك؟ ينفع؟ وربنا اقامها كده في القران، ينفع يبقى في الهين؟ ما ينفعش. المركب اللي ليه قبطانين ما تنفعش. طب مين اللي هيبقى ليه حكمه؟ الاثنين هيحكموا. طب افرض واحد قال افعل والتاني قال لا تفعل، مين اللي هيمشي كلامه؟ يكون كده ما يتعملش، يبقى مفيش حاجه، افعل ولا لا تفعل. ها واحد من الاثنين لازم يحصل دلوقتي، ايدي تتحرك ولا ما تتحركش؟ الاله الاولاني بيقول تتحرك، الاله الثاني بيقول ما تتحركش، انا واقفه اهي، هتعمل ايه؟ واحده من الاثنين لازم هو اللي يمشي، مين كلامه اللي هيمشي؟ طب هما الاثنين على كلام واحد، طب ليه اثنين؟ ما كفايه واحد. طالما هما الاثنين بيقولوا نفس الحكم، يبقى ليه؟ صح؟ في الاخر خالص هنوصل ان في واحد هو اللي هيبقى ليه الهيمنه، طب في واحد هو اللي كلامه هيمشي، هو اللي لازم هو الاله، لانه طالما هو كلامه اللي بيمشي على الثاني. وصلت؟ صح؟ خلاص يبقى لازم يبقى في اله واحد. بمنتهى البساطه جدا نوصل لهذا الامر. طب الاله الواحد، اله الواحد ده غيب عنه مش موجود. طب ما ينفعش يبقى العمليه كده عدم التواصل، يبقى لازم يرسل لنا رسول، رسول بيننا وبينه عشان نفهم انت عايز ايه يا رب، ماذا تريد يا رب. تمام؟ يبقى لازم كده. طب والدنيا دي هتمشي كده ولا لازم بقانون؟ لازم يبقى في قانون، لازم يبقى في شرع. الشرع ده الشرع المنزل من قبله، الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. العقل يوصل لدي بعد كده جوه بقى، وصل ان في شرع، يجي جوه بقى يقول بس انا شايف يعني ان الربا دلوقتي اللي انتوا بتقولوا عليه ده ما تنفعش استغلال الفقراء وبتاع لا لا لا، شوفوا لكم حل تاني. العقل بيقول ما تنفعش في الزمن بتاعنا ده، والعقل بيقول تبرج ايه وبتاع، ايه اللي انتوا قاعدين واجعين دماغكم بيه يا عم، الدنيا خلاص يعني سيبكم من الكلام ده، الناس كلها خلاص كله ماشي كده، فانت ما تفرقش. ف فيبتدي يقول له لا لا لا مش شغلتك دي، دي مش شغلتك خالص، انت وصلت لغايه فين؟ لغايه ان في شرع، بعد كده انت تسلم بهذا الشرع. فهمنا؟ دي اسس. كل ده موجود، تصحيح للمفاهيم والمقاييس، كل ده كان موجود في التربيه العقديه اللي تضمنتها سوره الانعام. انا عايز اديكم بقى قبل ما ننتقل الى البناء السلوك اللي هو التربيه الايمانيه، عايز اديكم امثله من تربيه النبي صلى الله عليه وسلم لاصحابه. كتاب اسمه تربيه النبي لاصحابه رضوان الله عليهم في ضوء الكتاب والسنه، تاليف خالد ابن عبد الله القرشي، طبع دار المعالي ودار التربيه والتونس. دي رساله ماجستير متناول فيها الكلام اللي احنا بنتدرسه دلوقتي، سواء كان من التربيه العقديه او التربيه الايمانيه او التربيه الجسديه، كل ده موجود فيها. طيب هنضرب امثله من تربيه النبي صلى الله عليه وسلم لاصحابه. تعالوا نشوف اول موقف. ذكر الحافظ ابن حجر في الاصابه وكذلك صاحب السيره الحلبيه ان حسين والد سيدنا عمران، حسين دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فلما رآه، بصوا بقى النبي صلى الله عليه وسلم، خدوا بالكم هنعلمنا في الموقف ده كذا حاجه في فنون الدعوه. حسين هذا غير مسلم كويس، واسلم عمران، فلما دخل اول حاجه عمران شافه ما بصش عليه، ابوه هو ده الدرس، انه بص بقى هيحقق يعني ايه ولاء وبراء، ابوه داخل ما التفت اليه وما قبله. اما النبي صلى الله عليه وسلم فلما رآه يدخل عليه فقال اوسعوا للشيخ، يكرموه وسعوا للشيخ، هاتوه هنا من باب الاكرام. فقال حسين ما هذا الذي بلغني عنك؟ انك تشتم الهتنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا حسين كم تعبد من اله؟ قال سبعه، سته في الارض وواحد في السماء. بدل بقى ما ايه اللي احنا نعمله ده، لو احنا قاعدين وهو رايح نقعد نضحك عليه، لا النبي ما بيعملش كده، بالراحه نفس الاسلوب اللي احنا كنا بنتكلم عليه، هيوصل له الدعوه ازاي؟ هيقول له فاذا اصابك الضر فمن تدعو؟ مين اللي بتدعوه ساعه ما يحصل لك مشكله؟ قال الذي في السماء. قال فاذا هلك المال ولو فلوسك راحت من تدعو؟ قال الذي في السماء. قال فيستجيب لك وحده وتشرك معه. يعني مين اللي بيجيب في الاخر خالص؟ مش انت بتسال واحد وهو اللي بيكشف عنك الضر وهو اللي بيرزقك؟ طب وبعد كده لما يبقى هو اللي بيديك لوحده تشرك معاه سته غيره؟ فقال يا حسين اسلم تسلم. يبقى في الاول خالص شوفوا تدرج ازاي لغايه ما وصل له المعلومه، فاسلم. فقام اليه، بص محل الشاهد، فقام اليه ولده عمران فقبل راسه ويديه ورجليه وبكى النبي صلى الله عليه وسلم حين ذاك وقال بكيت من صنيع عمران. دخل حسين وهو كافر فلم يقم له ولم يلتفت ناحيته، فلما اسلم وفى حقه فدخلني من ذلك الرقة. فلما أراد حسين الخروج قال النبي صلى الله عليه وسلم شيعوه إلى منزله. يلا بعملوا له احتفال النهاردة أول يوم في إسلامه، دخل في الإسلام. فلما خرج من سدة الباب رأته قريش فقالوا صدق، خلاص هو بان، مدام خرج مبتسم ومتهلل يبقى خرج عن دينه، صدق وتفرقوا عنه. طبعا المشهد بيقول كيف ربهم النبي صلى الله عليه وسلم على عقيدة الولاء والبراء. شوف هو أول ما دخل خلاص بقى الإسلام عنده عز، هو أخي دونك، ولما أسلم راح بيس إيديه ورجليه وأقام له بحقه. هذا مشهد. مشهد الثاني سيأتينا لكن هناخد منه الدرس دلوقتي، مشهد مناقشة جعفر للنجاشي، هيأتينا الكلام ده في هجرة الحبشة، بس ناخد منها المشهد ده بس عشان نشوف النبي صلى الله عليه وسلم ربهم عليه. لما بدأ جعفر يتكلم أمام النجاشي مين ده وإيه الموضوع بتاعكم ده وإيه الدين اللي انتوا فرقتوا به دين آبائكم، قال أيها الملك كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ويأكل القوي منا الضعيف، فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه، فدعانا، شوفوا فهم بقى رقم واحد إيه، دعانا إلى الله لنوحده. أول حاجة إيه؟ التوحيد. التوحيد أولا، ونعبده ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان، وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء. دي كلها اسمها إيه؟ أخلاق. يبقى في الأول خالص توحيد، اتنين أخلاق، أخلاق تدلل على هذا التوحيد، ونهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم وقسم المحصنات، وأمرنا أن نعبد الله وحده ولا نشرك به شيئا. الأمر الثاني كان أخلاق، وبعدين قال وأمرنا بالصلاة والزكاة والصوم. فلما جي يعرض له الإسلام، يعرض له إيه هو الإيمان اللي دخل في القلوب؟ رقم واحد توحيد، يدلل عليه بأخلاق، ثم بعد ذلك يوطد ويؤكد بعبادات. فهكذا خذوا مشهد ثالث في بيعة العقل. النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم بيعوني على أي شيء؟ واحد، على ألا تشركوا بالله شيئا، أول حاجة التوحيد، ثم بعد ذلك ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم، إلى غير ذلك من الأمور التي بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم عليها. فهكذا رباهم النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الأمور. كذلك أسس لهم عقيدة صافية في الأسماء والصفات. فتجد النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول جابر بن عبد الله والحديث في صحيح البخاري، يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه الاستخارة في الأمور كلها كما يعلم السورة من القرآن. إيش معنى الموضوع ده؟ علشان يعلمهم يعني إيه رب وكيل، ويتعلم الإنسان مننا أنه ساعة ما يبقى تلم به أي مسألة أن يركن بكله على ربه، فيستخير ربه سبحانه وتعالى. في حين أنه كانوا قبل ذلك إذا ألم بهم شيء ماذا كانوا يصنعون؟ كانوا يستقسمون بالأزلام، أو يذهبوا برجس الطير هو يقعد يرمي ويشوف لو جات له كده يبقى يعمل دي، ما كانش دي يبقى، الحاجات من عادات الجاهلية. فكانوا يصنعون ذلك. فلما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يصحح لهم هذا الأمر الذي هو رجم بالغيب وشرك بالله، كان يعلمهم الاستخارة كما يعلمهم السورة من القرآن، حتى يستخير الإنسان في كل حاله، فيربط قلبه بربه، ويتعلق بأسمائه، ويتعلق بصفاته سبحانه وتعالى. وهكذا خذوا مشهد حديث جبريل، أتاكم يعلمكم أمر دينكم، اللي هو إسلام، إيمان، إحسان، مطلوب أن أنت في ارتقاء من مستوى الإسلام إلى مستوى الإيمان، من مستوى الظاهر الشهادتين والصلاة والصيام والحج والزكاة، إلى مستوى أعمال القلب، إيمان تصديق بالقلب وعمل بالأركان وإقرار باللسان، فيكون مسألة الإيمان أعلى بأركان الإيمان الست. ثم مرتبة الإحسان التي هي أعلى مراتب الإيمان، فيعلمهم هذا الأمر، وينزل جبريل في صورة الرجل لكي يتقرر هذا في وجدانه. لما بعد كده المشهد ده ما ينسوهوش، انه جه جبريل اللي هم بيسمعوا عنه اتاهم في صورة رجل ليسأل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأسئلة، علشان مسائل الاعتقاد دي تذوب في وجدانهم وتتأصل جذورها فيهم. مثلا من ايضا المشاهد التي فيها تربية النبي صلى الله عليه وسلم حديث معاوية بن الحكم السلمي الذي في صحيح مسلم، قال قلت يا رسول الله أمور كنا نصنعها في الجاهلية، كنا نأتي الكهان، قال النبي صلى الله عليه وسلم فلا تأتي الكهان، قال كنا نتطير، قال النبي صلى الله عليه وسلم ذاك شيء يجده أحدكم في نفسه فلا يصدنكم. لما الواحد مننا تأتيه نازعات الإحباط واليأس والتشاؤم، قال هذا شيء يجده الإنسان في نفسه فلا يصدنكم، هذا من نزغ الشيطان، فلا ينبغي أن تتمادى مع نزغات الشياطين. فالنبي صلى الله عليه وسلم حين ذاك يؤصل له أمور اعتقادية، لا ينبغي أن تأتي كاهنا، لا ينبغي أن تصنع كذا، لا ينبغي أن تصنع كذا، وهكذا يصحح لهم النبي صلى الله عليه وسلم المفاهيم. قصة إسلام عدي بن حاتم، القصة ذكرها الإمام أحمد الترمذي وقال حسن غريب، وكذا ذكرها ابن جرير الطبري، أن عدي بن حاتم لما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم دخل وفي عنقه صليب من فضة، وهو يقرأ اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، قال عدي فقلت إنهم لم يعبدوه، يعني هو سمع أن في قرآن نزل بيقول اتخذوا أحبارهم أربابا، فبيقول للنبي صلى الله عليه وسلم ما عبدوهمش، مين قال إنهم عبدوهم؟ إحنا ما بنعبدهمش. فقال بلى، إنهم حرموا عليهم الحلال وأحلوا لهم الحرام فاتبعوهم فذلك عبادتهم إياهم. ده تصحيح لمفهوم العبودية اللي لغاية النهاردة كثير من المسلمين ما يفهموهوش. العبادة هو فهم أنه لو سجد لصنم دي العبادة، أنه يسجد للحاج، فتيجي تقول له تعي صعبد الدرهم، هو حاطط الدرهم وقاعد بيسجد له بيصلي للدرهم، طب تعي صعبد القميصة حاطط مانيكان وقاعد بيعبده، يعني إيه الموضوع؟ المسألة مش كده، المسألة الحب التام والذل التام، هي دي مفهوم العبادة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له ذلك عبادتهم إياه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عدي ما يضرك، أيضرك أن تقول لا إله إلا الله، فهل تعلم من إله سوى الله؟ قال لا. قال ثم تكلم ساعة، النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يجادله لمدة، ثم قال أيضرك أن يقال الله أكبر، هل تعلم شيئا أكبر من الله؟ قال عدي لا. قال فإن اليهود مغضوب عليهم وإن النصارى ضالون. قال فقلت إني حنيف مسلم. قال فرأيت وجهه ينبسط فرحا ثم أمرني فأنزلت عند رجل من الأنصار وجعلت أغشاه آتيه طرفي النهار، وأسلم عدي رضي الله عنه. انظروا إلى هذه النماذج لتربية النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه. لم تتوقف المسألة عند هذا فقط، يعني من الملامح أيضا لتربية النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه عقديا أنه كان يأمرهم بتوحيد مصدر الطلاق. ابن عباس والأثر عنه في صحيح البخاري كان يقول يا معشر المسلمين كيف تسألون أهل الكتاب وكتابكم الذي أنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم أحدث الأخبار بالله تقرؤونه لم يشف، وقد حدثكم الله أن أهل الكتاب بدلوا ما كتب الله وغيروا بأيديهم الكتاب فقالوا هو من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، أفلا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مساءلتكم، ولا والله ما رأينا منهم رجلا قط يسألكم عن الذي أنزل عليكم. ليه بتاخدوا عن أهل الكتاب؟ أنتم مش عارفين أن أهل الكتاب حرفوا كتابهم، لما تقعون في ذلك؟ ليه نحن؟ أنت ليه تخش دلوقتي في مقارنة الأديان وأنت لم تحكم أصلا شوكتك ولم تحكم مادتك؟ وده اللي بيقع فيه الإخوة، يخشوا يعملوا شات على المواقع بتاعة التنصير وبتاعه وتاخدوا بقى الحمية في الأول، هو فاهم بقى توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء، هيخش بقى يمسح أي واحد فيخش يبعت له شبهة. إيه ده؟ طيب ماشي، لا ده كلام فاضي، يخش في الأول خالص شبهة كمان شبهة كمان، فيبتدي إيه ده إيه الموضوع؟ وأنت إيه اللي دخلك أنت دلوقتي؟ أنت ده مش تخصصك. انت لما الاول خالص اعتقادك يبقى اعتقاد سليم وثابت وراسخ، بعد كده بقى تبقى تدخل في المرحله الاخرى في مقارنه الاديان، ما تدخلش الان في قراءه الكتب الاخرى وتبتدي في نقدها و و و قبل ان تصحح اعتقادك انت ابتداء. كان من تربيه النبي صلى الله عليه وسلم ايضا لاصحابه انه كان يحذرهم تحذيرا شديدا عن كل الوسائل المفضيه للشرك. مثلا يحذرهم النبي صلى الله عليه وسلم من اتخاذ القبور مساجد. الحديث الصحيح وانتم تعرفون مثل هذا، ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في مرض وفاته صلى الله عليه وسلم يقول لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد. يحذر، عائشة تقول يحذر ما صنعوا، ولولا ذاك ابرز قبره غير انه خشي ان يتخذ مسجدا، لكي يقف امام كل الاسباب المفضية الى الشرك. النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بتطهير الأرض من كل أضران الشرك. يقول علي ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع تمثالا إلا طمسته ولا قبرا مشرفا إلا سويته. الحديث صحيح مسلم. يطهر البيوت من وسائل الشرك. عائشة تقول النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يترك في بيته شيئا فيه تصاليب إلا نقضه. الحديث في صحيح البخاري. ينهى عن التبرك بالأحجار والأشجار. خرجوا ذات مرة مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين، الناس بقى اللي لسه حديث عهد، احنا كل شوية ناس بتدخل في الإسلام فلسه ناس مع النبي صلى الله عليه وسلم ما بقاهاش وقت طويل. يقول أبو واقد الليثي خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء لسه جدد، وللمشركين سدرة يعقفون عندها، شجرة يعقفون عندها وينوطون بها أسلحتهم ويتبركون بها فيضعون عندها الأسلحة، إن دي بركة ستكون عليهم. يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط، إحنا كمان يبقى حلينا حاجة كده نتبرك بها. قال رسول الله: الله أكبر، الله أكبر، إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون، لتركبن سنن من كان قبلكم. ما يسكتش في مثل هذه الأمور. لما أمطرت السماء يوم توفي إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم قالوا إن السماء حزنت، وهذا المطر حزنا على ذلك. ولما كان بعضهم يقول مطرنا بنوء كذا، أصل الرياح جت على مش عارف إيه، عملت إيه، فنزلت إيه، فيقولون ده بسبب الرياح الشمالية وده بسبب الرياح الجنوبية والكلام ده. قام النبي صلى الله عليه وسلم ليحذرهم مثل هذا المقال: لا تقولوا مطرنا بنوء كذا، وإنما هذا قدر الله سبحانه وتعالى، علشان يدفع عنهم كل هذه الأمور، إلى غير ذلك من الأمور التي رباهم عليها النبي صلى الله عليه وسلم ليتأسس بنيانهم العقدي. بعد هذا كان البناء السلوكي، والاثنين مع بعض. وأنا عايز أحط هنا مبدأ في غاية الأهمية يا جماعة، من المشكلة الكبيرة عندنا إن العلماء لما جم يبسطوا العلوم راحوا عاملين عقيدة وفقه وسيرة وأصول ومصطلح وكذا. إيه الغرض؟ الغرض من هذا التيسير على طلبة العلم، إنه يبقى الموضوع مش إن هو إنه في حاجة اسمها لغة لما أنت خلصت تبقى خلاص، ما عندهمش كده. الموضوع كان عندهم كل واحد، فلما فصلنا بإذن أنت عندك فصل ما بين مادة الأخلاق والتزكية، ده مثلا الشيخ فلان كويس قوي في حتة التربية دي، وفلان في العقيدة، وفلان في كذا. فلما فصلنا بقى الإنسان بيفصل بين هذه المعاني، وهذه المعاني كل واحد هي حاجة واحدة، فع بعض بتؤدي بعضها إلى بعض. ودي من نصائح بعض مشايخنا، الدكتور محمود الطناح اللي هو يبقى تلميذ الشيخ محمود شاكر، أخو الشيخ أحمد شاكر المحدث الكبير، كنا نتعلم على يديه، فكان يقول يا أولاد ما ينفعش تفهموا المسألة كده، هذه العلوم كل واحد. فلما أنت تبقى فاهم هذا المعنى، المفروض أنه في هدف، الهدف من هذه المعارف التي تتلقاها أي شيء، أنت بتتعلم تجويد وبتتعلم فقه وبتتعلم كذا وكذا، إيه الهدف؟ إيه الهدف؟ إذا كان هو كذلك فالمفروض أنهم كله بيصب في اتجاه واحد، يبقى أنت بتاخد تزكيه لتطهير قلبك، علشان بعد كده لما يبقى فيه معنى من معاني الاعتقاد أنه يترسخ في وجدانك، فتبقى الأرض تكون صالحة لأن تبذر فيها هذه البذور الإيمانية، كل حاجة بتؤدي إلى. فلما تيجي تفصلهم الفصل ده هو ده المشكل، أو لما أنت تبقى في معهد علمي مثل هذا فيكون هدفك أنك تحصل على شهادة، أو أنت تتم أو تبقى مخلص معهد الأرقم على مدى 4 سنين، وختمت القرآن، وخدت إجازة بأنك خاتم، وأنك كذا وكذا، هو ده الهدف. مش هو ده الهدف، ما ينفعش يبقى ده. فيبقى لما أجي أقول في تربية عقدية وفي تربية إيمانية وفي تربية على معاني معينة، كل ده في بوتقة واحدة، كل ده بيؤدي إلى، كل حاجة بتؤدي إلى الآخر، فده مسألة في غاية الأهمية. عايز أديكم شوية أسس وقواعد مهمة جدا في الدعوة بشكل عام، سواء كانت الدعوة هنا بالمعنى السلوكي ومعنى الإيماني أو بالمعنى العقدي. أول شيء وظيفة الدعوية، احنا عندنا نوعين في الدعوة، دعوة عامة ودعوة خاصة. حطوا بقى الوظيفة للدعوة العامة ايه؟ تغيير الأفكار. الوظيفة في الدعوة الفردية تغيير السلوك. يبقى ما ينفعش من درس هغير سلوك حد، انت ممكن تطلع من درس تتغير في فكرة، يعني كنت على معصية معينة ممكن الدرس يخرجك في الآخر خالص ان انت تبطل ده، انما سلوكياتك مش هتتغير إلا عن طريق الدعوة الفردية، دعوة الخاصة. خدوا بالكم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيطبق كل المعاني ده في هذه المرحلة. ده الوظيفة الدعوية. في شروط وأسس لأي دعوة لابد أن تتوافر في الدعوة الربانية. أول حاجة المنهجية، فحين لا يملك الإنسان منهجا فإن هذا يعني أن سبيله إلى الفهم سيكون من خلال محاولات الخطأ والصواب. لو انت ما عندكش منهج ممكن تقعد تقول للناس انا عندي منهج بس انا ما عنديش منهج، هي فوضى في الاخر. ففي الاخر خلاص هتجرب في الناس، هتجرب في الدعوه، بالدعوه دي هتجرب هو ده صح ولا غلط، وده في الاخر خالص يستنزف قدرات الناس ولا نصل الى شيء. وده بيحدث الان للاسف الشديد في الدعوات الموجوده. نفس الامر إذا ظلت الأساليب والوسائل محدودة الفاعلية كذلك ستكون إذا لم ترتكز على قاعدة فكرية صحيحة. لو كانش في منهج أساس، إذا كانش في قاعدة واضحة، يبقى دايما هتبقى الأمور دي كلها محدودة التأثير والفاعلية. يبقى لازم يبقى في فكرة. احنا فاكرين لو قلت لكم أربع حاجات فاكرينهم، أول شيء قلت مرحلة الشحن، وبعد كده قلت مرحلة بناء الأفكار والتصورات، وبعد كده قلنا مرحلة التطبيق، وبعد كده مرحلة الأثار الجانبية وتصحيح هذه الأثار. أي دعوة في الدنيا لازم تبقى قايمة كده، إن الإنسان اللي يحمل هذه الراية ينبغي أن يكون عنده من الإرادة اللي هي تعمله له الشحن، وبعد كده يبقى عنده فكرة. هو ده اللي أنا بتكلم عليه، لازم تبقى فكرة واضحة محددة عشان يتم التركيز عليها، وبعد كده يطبقها في الواقع، ولما يطبقها يبص ايه الخلل اللي ممكن يكون حدث عند تطبيقها. الكلام ده لازم تاخدوا بالكم منه جدا، لانه احنا محتاجين في المرحلة اللي احنا متعايشين فيها دي الى تصحيح حاجات كتير جدا وفق المنهاج النبوي. قلنا محتاجين في الدعوة الى منهجية، اتنين واقعية. ما ينفعش تاخد كلام السلف وتروح مسقطه على الواقع على طول كده من غير ما تقرأ الواقع اللي انت هتنزله. احنا محتاجين دايما الى قراءتين. للأسف الشديد عندنا اللي بيعمل الأولانية وما بيعملش التانية، وعندنا اللي بيعمل التانية وما بيعملش الأولانية. قراءتين، قراءة للنص، قراءة النص الشرعي، دي واحد متمكن من الكتاب والسنة وفهم سلف الأمة، وفي نفس الوقت عنده القاعدة اللي يقدر بيها ينظر في النص، فاهم أصول فقه كويس، عارف يعني إيه النظر في النصوص، فاهم المسألة دي بشكل جيد. وعندنا القراءة التانية قراءة للواقع، الواقع اللي انت ستنزل عليه النص ده لازم تقراه تفهمه عشان امتى تحط النص ده هنا، مش اي وقت. في حاجات لما تيجي تنزلها على الواقع الناس يحصل نفر، لانه مش ده، دول ما ينفعش معاهم الخطاب بالطريقة دي. لازم يبقى يكيف لهم النص، مش حلو النص، ما تفهمونيش غلط، مش حلو النص عشان خاطر الناس. وفي ناس بتعمل كده، ما بقول بيقروا الواقع ما بيقروش النص، فيقول لك يعني واقعنا ما بقاش ينفع ان احنا نقول للناس الكلام ده، فبلاش دي وبلاش دي وبلاش دي. لا، مش ده اللي بتكلم عليه، بقول امتى تنزل النص ده هنا. فكرة التدريج، فلازم يبقى قارئ جيد لواقع الناس، وإلا هتبقى مجرد أمور شكلية. وكتير من الإخوة لما يجي يقرأوا حاجة من أفعال السلف يصيبهم إحباط، صح؟ يعني ما أقول لك إن أبو الدرداء كان كل يوم بيستغفر 100,000، تعمل إيه؟ الإمام أحمد كان بيصلي في اليوم 300 ركعة، تعمل إيه؟ إيه أخبارك؟ خلاص بتضحك، كلام غير واقعي. إنه يطبق عندنا دلوقتي ممكن يكون دي بركة السلف وكذا وكذا وكذا وكذا، لكن في الآخر خالص يصيبك إحباط. 300 ركعة في اليوم، يا نهار أبيض، وده إمام ومحدث وأصولي ورجل أمة، ده كان بيلاقي وقت منين؟ لا لا، أكيد الخبر ده غلط، أكيد في حاجة مش مظبوطة، ما في حاجة مش راكبة. فلما تيجي تنزل هذه النصوص على واقع الناس يحصل الكلام ده، يا إما يصب إحباط، يا إما يقعد طول الوقت يتشدق بكلام لا ينفذه أبدا. أنت عملتها؟ جبت 100,000 استغفار؟ جبت 300 ركعة؟ عملت جازة؟ الكلام ده كلام واقعي؟ لازم يبقى يلاحظ هذه المعاني الواقعية. ده المسألة الثانية. الأمر الثالث العصري، يعني إن يكون واقعي ويكون عصري. يقولوا إيه؟ تجاهل تشوق السواد الأعظم من المسلمين أن يعيشوا عصرهم سيكون بمثابة الدافع لهم لمجافاة دينهم. لما تبقى الدعوة غير ملاحظة إلى العصر، الزمن اللي أنت عايشه، وفي نفس الوقت هو عايز يعيش عصره، هو عايز، أنت عايز تعيش شبابك، بس في نفس الوقت مش عارف يعني الالتزام بيمنعك ولا ما بيمنعكش، يعني ممكن البس كده ولا ما ينفعش، طب ممكن اخرج الخروجه دي ولا ما اخرجش، طب يمكن اعمل كذا ولا كذا ولا ما اعملش. ينفع طالب علم يروح مثلا ساحه من الساحات ويلعب فيها مثلا ماتش كوره؟ ينفع؟ هتلاقي واحد بيقول لك لا ما ينفعش، طالب العلم ينبغي انه يكون على حمل السلف ويفعل كذا وكذا. واحد تاني يقول لك يا ابني عادي ما فيهاش مشاكل، انا اعمل ايه؟ فممكن في لحظه من اللحظات يحس انه الدين قيد شديد جدا عليه، وان هو ما يعرفش انه يعيش عصره بسبب انك مديله تصور معين. انا غاية دلوقتي بقول هو بيفكر ازاي، مش رأي انا، عشان بس برضه محدش يفهم عني غلط. انا بتكلم ازاي تكون الدعوة دعوة منهجية عصرية واقعية عملية. كتير جدا بيحصل دلوقتي في زمان الفضائيات تنظير، يعني تنظير للناس، هتقعد تقول له الدروس والفوائد من كذا ومن كذا، بعدين انا حاول تصدق كان جميلة جدا، طب وبعدين؟ هو اللي قاعد ده هيستفيد ايه؟ هيستفيد ان وتره بيقول انه والله كانت حاجه جميله جدا في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، وشوف النبي كان جميل ازاي وحلو وقال كلام ممتاز. وبعدين هو عايز كلام عملي، اطلع قول له دلوقتي برنامج ينفذه، هو ده المطلوب. انا هستفيد ايه عمليا؟ 1 2 3 فلازم تبقى دعوه عمليه. كل ده موجود في تربيه النبي صلى الله عليه وسلم لاصحابه. في نفس الوقت توفير المناخ، انه لا تعمل في فراغ، المبادئ دائما لا تعمل في فراغ، انما ينبغي ان تتوافر الشروط لجعلها فاعله. لازم تهيئ المناخ اللي تقول فيه. يبقى في الاول خالص انت عايز تتكلم في البيت وعايز توصل لهم فكره، قلت مش كده ما ينفعش، انما الاول لازم تهيئ المناخ، تهيئ المناخ اللي هم يبتدوا يتقبلوا منك باخلاقك وسلوكياتك اللي اتغيرت. وي وي وي نبتدي نقول للاخ اللي بيجي يقول اهلي بيمنعوني بتاع، تقول له اخر مره قبلت ايد والدتك امتى، واخر مره دعيت لها امتى، واخر مره جبت لها هديه امتى، واخر مره خرجتها امتى. يعني لازم توفر المناخ الاول وبعد كده تتكلم، مش تبتدي يعني تاخذك في الاول خالص الحميه فتيجي تخبط من غير حكمه في الدعوه. لازم كل ده يراعى في الدعوه. طيب هو في حاجات كتير جدا يعني هنبقى نتدارسها واحنا بنتكلم لمفاهيم دعويه، لكن خلونا دلوقتي ناخد في عجاله اللبنات اللي قامت عليها التربيه الاخلاقيه والتعبديه والايمانيه في العهد المكي. قلنا النبي صلى الله عليه وسلم ليه 3 وظائف: يتلو عليهم الكتاب ويعلمهم الكتاب والحكمه ايه ويزكيهم. 3 حاجات: انه في الاول خالص مبلغ عن الله سبحانه وتعالى، الامر الثاني معلم يقوم بمعنى التعليم والتدريس وإيصال المعنى إلى أذهان الناس، والمعنى الثالث التزكية. والتزكية دي مسألة في غاية الأهمية، هو ده التربة احنا قلنا عشان تتأصل فيها هذه المعاني. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم بهذا الدور، وهو دور تزكية أرواح هؤلاء الصحبة. عن طريق ايه؟ أول حاجة التفكر والتدبر، انه يشيل معنى الغفله. انت محتاج ان انت دايما اللي احنا بنقول عليها في الدعوه تيجي تقول له ايه، عايزك تقف وقفه مع نفسك، اقعد بقى كده لغايه امتى، لغايه امتى هتبقى كده، ايه رايك في حالك، ايه رايك في امورك، لو اتاك الان المصير كيف تلقى ربك. الواحد لما يبتدي يقعد يفكر بقى كده ويتدبر حاله وحال والده وجده والناس اللي حواليه والناس اللي ماتت فجاه وأصحابه اللي حصل لهم ويبتدي يشوف ما حوله، يبتدي توصل له معنى لازم أفوق. فأول معنى في التزكية يبدأ منين؟ وقفة مع النفس. يبتدي منين؟ من التدبر والتأمل فيما حولك. التدبر والتأمل ده يديك الإحساس أنه لازم يحصل تغيير، الدافع للتغيير. في حاجة جواك تبتدي تقول لك بقى كفاية كده، يلا بقى صحح خطواتك، خد الطريق. لانه لو انا دلوقتي شحنتك واديتك درس بفضل الصلاه، فممكن انت تسخن معايا كويس قوي وتقول انا مش هبطل قيام الليل، انا هعمل انا هسوي، وتقعد تبكي وتمام تمام، تروح تصلي الليله دي، الليله لسه كمان مسحول 3 ليالي اسبوع، وبعد كده نمت. ليه؟ الدافع الذاتي المتجدد مش موجود، يبقى مش هتنفع في درس. احنا لسه قايلين تغيير السلوك مش هيحصل الا بدعوه فرديه. امال هيحصل ازاي؟ يبقى محتاجين متابعة، يعني محتاجين مربي، ومحتاجين منك انت دافع ذاتي متجدد، حاجة تبقى قدام عينيك كل شوية لغاية ما المعنى يتأثر عندك. واحد ممكن تجيبه دي زيارة قبر، وانه يشيع جنازة كل اسبوع، وانه يعمل كذا، فالحاجات دي تجيبه. واحد تاني معنى اخر انه يبقى مستشعره قوي، يكون فقد حد من الاقارب او الناس الاصدقاء الحميمين بالنسبة له، فيبقى المعنى كل شوية بيوصل له حاجة، أو المهم يبقى موجود دافع ذاتي متجدد علشان خاطر يكمل. الدافع ده لو أنا ربي عندك ملكة التفكر، عشان الإيه؟ الآيات ما تمرش عليها كده وأنت عنها غافل. في كل لحظة ربنا بيبعث لك آية في رسالة، فلو أنت الملكة دي بقت موجودة عندك هتبتدي تعرف تقرأ الرسائل صح. فلما تقرأها صح هتلاقي بقى تربية الرب، احنا اسمها تربية واسمه رب لأنه هو اللي بيربي مش حد تاني، فهيربيك ازاي؟ يبعث لك ايه، يبعث لك حادثه معينه، تبقى ماشي مشفتش اللي حصل، حصل كذا كذا كذا، انت بتعرف تستقبل، جهاز الاستقبال عندك مظبوط، هو ده اللي مطلوب دلوقتي في حكايه التفكر. فلما تستقبلها احنا كنا امبارح قاعدين في مغسله، فالناس واقفين، ده مجهول، واحد لقوه في الشارع يعني. فالمهم ناس وقف على الغسل تعمل زي. طب افرد ده نصراني نغسله ولا لا؟ طب افرد مش عارف ايه وقعت حته تانية يا ابني حط نفسك انت لو مت في الشارع وبقيت كده ايه رايك؟ واحد بقاله شهر في الشارع شوف شكله ده على الغسل عامل ازاي. الناس بقى بتفكر ازاي؟ هو مش عايز يفكر في دي المعنى ده مش عايز يفكر فيه، عايز يفكر في حاجه تانية، عايز يلهي نفسه بشيء اخر. يا ابني انت لو بقيت هنا هتبقى عامل ازاي؟ جهاز الاستقبال لازم يستقبل صح، يروح القبر تلاقيه رايح يفكر فيه، بقيت اقول لهم ما تفكروش في ثواب زياره القبر، لانه يروح يقول لك الحمد لله النهارده زرنا القبر وان شاء الله يزور القبور فانها تذكره في الاخره، او يشيع جنازه يقول لك الحمد لله كتب لنا ايراد ومشي. هو كانت القصه عشان كده تاخد الايراد وتمشي، ولا انت عشان تروح وتفوق جهاز الاستقبال يتظبط؟ فهمتوا؟ فاول حاجه النبي صلى الله عليه وسلم ربهم عليها ايه؟ التدبر والتفكر. بعدين انه يهذب هذه الارواح عن طريق العباده، هذه اعظم وسائل لتربيه الروح. وعندنا العباده على نوعين، العباده المفروضه اللي هي طهاره وصلاه وصيام وزكاه وحج، وعباده بمعنى اوسع اللي هي كل ما يحبه الله تعالى ويرضاه من الاقوال والافعال الظاهره والباطنه. كان من الحاجات الاساسيه جدا اللي تربوا عليها، احنا قلنا الماده الدراسيه في دار الارقم، دار الارقم كانت ايه؟ قران وتزكيه، مش كده؟ القران رقم واحد، يبقى تزكيه الروح بالصلاه وبتلاوه القران والذكر والتسبيح، ده المنهج بتاع سوره المزمل. المزمل قالت اربع حاجات، قالت قم الليل الا قليلا، ادي الليل، ان ناشئه الليل هي اشد وطئا واقوى مقيلا، يبقى هيحصل استقامه، هيحصل ثبات على الطريق بحاجة واحدة، قيام بيه. النهاردة المشايخ بيقولوا سيبكم من الكلام اللي انتوا قاعدين بتعملوا عليه ده كله، هم حاجتين يظبطوا اي اخ، لو مظبطهم تعرف ان اخ. وتقول للاخوات من ناحية تانية تسأل لما تروح تشوف اخت، عايز تشوف هي اخت بجد ولا لا، هم حاجتين، عاملة ايه في ورد القرآن وعاملة ايه في قيام الليل. يبقى على رأس الحاجات قيام الليل، ادي رقم واحد، قم الليل الا قليلا، وبعدين ورتل القرآن ترتيل، ادي القرآن وادي قيام الليل، وبعدين واذكر اسم ربك، اذكر اسم ربك يبقى ادي الذكر، وبعدين وتبتل اليه ترتيلا، ادي الخلوه اللي احنا قلناها ساعه ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث الليالي ذوات العدد. هو ده المنهج اللي مشوا عليه وتربوا عليه ايمانيا. عايز تظبط نفسك ايمانيا وفق التربيه النبويه، يبقى لازم يبقى عندك مناجاة بينك وبين الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم الصلاة يقول كده، يقول إن ربنا يقول في الحديث القدسي قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل، يقول الحمد لله حمدني عبدي، يقول الرحمن الرحيم أثنى علي عبدي، مالك يوم الدين مجدني عبدي، قال إياك نعبد وإياك نستعين، هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. في حوار، في مناجاة، في رب انت بتركز وبتجمع شتاتك على مناجاته هو، والفضفضة بالإيدي هو، والشكوى إليه هو، إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، هي دي المعاني. فمن خلالها بدأ عبادات لها طعم مختلف، عشان كده احنا مش مستشعرين. عشان كده لما الإنسان مننا يحس بالمعاني دي، الأخ امبارح بعد ما غسله الغسل ده تيجي تصلي الصلاة فعلا الصلاة مختلفة. انت اول ما تشوف المنظر اللي احنا كنا شايفينه امبارح ده، لو وقفت بعد كده في صلاه تلاقي نفسك ولا بقى بتفكر في اي حاجه من امور الدنيا خالص. يا نهار ابيض، ايه ده؟ هي دي الحقيقه بجد. فهو ده المطلوب، المطلوب انك تزكي نفسك، والمطلوب ان الاسس الايمانيه اللي اتكلمنا عليها دي تكون موجوده. طبعا كان هناك انواع اخرى من التربيه، تربية عقلية، النبي صلى الله عليه وسلم يجرد العقل من مجرد الظنون، القرآن يقول لهم أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم، لازم يبقى فيه تحري وتثبت، قلنا تدبر وتأمل، معرفة حكمة الله سبحانه وتعالى في الكون. ومش كده بس، تربية عقلية وتربية إيمانية وتربية جسدية، الأكل لازم تبقى عامل حسابك، ثلث من طعامك وثلث من شرابك وثلث لنفسك، ما تسرفش، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. في الملبس، إن الله لا يحب المتنعمين، النبي صلى الله عليه وسلم يقول كده في الحديث، ما تسرفش قوي في هذا الأمر، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد القميص، الحاجة يبقى كل واحد يأخذ من الدنيا ما يحتاجه فقط، يحتاج إلى زوجة، يحتاج إلى أسرة، يبقى في زواج، بس المسألة دايما دي وسائل مش أهداف، مش إن أنت تتجوز ده الهدف اللي في الدنيا، ده وسيلة لتحقيق العبودية وهكذا. يبقى فيه تربية مراعية لاحتياجات الجسد. كذلك هناك تربية على مكارم الأخلاق، وتنقيتها من الرذائل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم: ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق، وإن الله تعالى ليبغض الفاحش البذيء. ويعظم مسألة البر، يقول البر حسن الخلق، مسألة حسن الخلق إنه يبقى على رأس الأشياء، وإن الرجل لا يدرك بحسن خلقه منزلة الصائم القائم. عشان كده بقى الشيء ده مغيب عننا، وإحنا محتاجينه جدا، تربية الخلقية إزاي تتحلى بمكارم الأخلاق ونبعد عن التنظير إلى التطبيق. إذا حققنا ذلك يبقى حققنا المعالم للتربية النبوية في هذه المرحلة، وإحنا محتاجين إن إحنا ننزل هذا الكلام على واقعنا. النهاردة خدنا حاجة أساسية عشان تطلعوا بيها كل درس بشيء عملي. احنا خدنا أربع حاجات النهاردة في التربية الإيمانية، قلناهم في الآخر، قلنا قيام وقرآن والذكر والتبتل. الأربع حاجات دول عايزكم خلال هذا الأسبوع إن أنت تطبقهم تطبيق عملي، وتبعد عن أي حاجة أخرى، وتشوف كده لما هتظبط ورد القرآن وهتظبط ورد القيام أحوالك كيف ستكون. هذا أمر في غاية الأهمية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.